كل حرف سواك بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة والدليل في طريق ثوابين رجلة بس لون حبابي وكل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونعيش مع قصص القرآن. فات 10 أيام، يا ترى أخباركم إيه؟ رمضان أوله رحمة أو 10 أيام أوسطه مغفرة، 10 أيام اللي بنبتديهم النهاردة، 3 يعني آخره عتق من النار. إحنا في أيام المغفرة، إحنا في العصر الأواسط، بداية العصر الأواسط، أيام المغفرة. اللي ما شافش يتوب، اللي عايز يدخل ايام المغفره وينال المغفره بالله عليك، لو عندك ذنب توب لله. لو العشر الاوائل ما فحوكش، خلي بالك رمضان ايام معدودات، بالله عليك توب لله. يا جماعه اكتب عندك عشان تفتكر بعد الحلقه، الليله دي ليله التوبه، اوسطه مغفره، ما تضيعش الفرصه، مش هتيجي كتير، عشان لما تخش العشر الاواخر يبقى عتق من النار وتخلص من جهنم وخلاص، ويبقى موضوع اتقفل، انت من اهل الجنه ان شاء الله. انت انا وانت مش ضامنين هنعيش السنه الجايه ولا لا، يا ستات يا بنات يا رجاله يا شباب، مش عارفين ربنا هيدينا رمضان كمان ولا لا، ما يمكن تكون اخر فرصه، مش عارفين، بلاش يا سيدي الموت، مش عارفين السنه الجايه هنبقى فاضيين ولا لا، مرضى ولا اصحاء. يا جماعه الفرصه اوسطه مغفره، الليالي دي ليالي مغفره. فيعني ارجوكم. الحاجه الثانيه، طمني اخبارك ايه في القران؟ ها شعارنا السنه دي سنحيا بالقران، عايشين مع قصص القران عشان نحبه ونفهمه ونعيش بيه ونصلح حياتنا بيه. ده قصص القران، وقصص النهارده قيمه كبيره جدا نصلح حياتنا بيها. بس قبل ما ندخل في قصص النهارده انا عايز ارحب بالجمهور. عاده انا ما بطلعش في البرنامج ارحب بالجمهور، بس احنا جمهورنا النهارده، انتوا عارفين احنا قلنا كل سنه بنصور رمضان، بقالنا 9 رمضانات دلوقتي، كل سنه الحمد لله ربنا بترتيب من عنده يعني بقينا بنصور في حتت مختلفه. صورنا مرات عديده 4 رمضانات في القاهره، رمضانين في السعوديه في مكه والمدينه خطى الحبيب واسمي كناحيه، رمضانين في لبنان الحبيبه اللي الواحد يعني لها عليه فضل كبير ايام طويله، والسنه دي قلنا نصور في مجال جديد، بنصور مع الجاليه المسلمه في اوروبا، نشجعهم ونحمسهم وناخد منهم روح ونفرح بيهم. احنا النهارده يا جماعه بنصور مع احنا بنصور في وسط اوروبا في التشيك، لكن كل اللي حاضرين النهارده او اغلبهم جايين باوتوبيسات من النمسا، والكاميرا يمكن معاهم، انا بشكرهم جدا، جايين 350 كيلو فجزاهم الله خيرا. وبنات زي الفل، انا فخور بيكم يا بنات، حاجه تسعد، 15 و16 و17 سنه وامهاتهم وابائهم، حاجه جميله جدا، حاجه نفتخر بيها ان دول مسلميننا في ديننا. ربنا يبارك لكم ويحفظكم، هم حاضرين معانا. وعلى فكره احنا معانا هنا الان 13 جنسيه متجمعين على حب ربنا، متجمعين على قصص القران، حاجه جميله قوي لما نلاقي الوحده دي، يا رب نلاقيها في بلادنا على طول زي ما احنا شايفينها هنا بين ال 13 جنسيه بهذا الحب والوئام اللي موجود معانا. تعالوا ندخل بعد المقدمه دي، ندخل في قصه النهارده، قيمه كبيره قوي قوي قوي قوي قوي. انا عايز ابتديها بموقف. يعني ايه موقف؟ هقول لكم قصه او مشكله واحط لكم 4 اختيارات واقول لك كل واحد يختار واحده، بدايه مختلفه. اصلا قصص القران زي ما قلت لكم، قصص القران كل قصه تطلع لك موضوع جديد. قصه النهارده بقى موضوع جديد، خليني اقول لكم الموقف وانت تختار، وممكن العيله في الفاصل يعملوا بينهم الاختيارات دي. لا الجار سيء الخلق، عندك جار سيء الخلق لم تخطئ في حقه ابدا، انت ما بتغلطش في حقه، بل تعامله باحترام وتقدير، انت راجل مؤدب وبتعامله كويس، وهو سيء الخلق، بينما هو يعتدي عليك بشكل غير اخلاقي، احيانا تلفيق تهم، بلاغات كذبه، يقدم فيك بلاغ كاذب، اذى مستمر ليك ولاهلك، شيء يعني شيء رهيب. وأثناء ذلك وقعت حادثة سرقة في الشقة المجاورة لك. هو جارك ده ساكن في العمارة في شقة تانية، الشقة المجاورة دي حصل فيها حادث سرقة، فاتجهت الشبهات لابن هذا الجار اللي هو سيء الخلق، لأنه معروف أيضا بسوء خلقه اللي هو مين؟ ابنه. فاتجهت الشبهات لابن الراجل دون، وبالفعل تم القبض عليه. وبعد القبض عليه عرفت أنت وتأكدت من الحقيقة، مش هو السارق. المفاجأة أن السارق الحقيقي هو ابن عمك، ولم يعرف ذلك إلا أنت بالمصادفة، أنت عرفت كده صدفة. وقد أخبرت والدك أنك تأكدت وفعلا كلامك صحيح، فطلب منك الصمت حرصا على ابن عمك، وحرصا على صلة الرحم، وحرصا على اسم العيلة. فإن تصرفك الصحيح يكون، أنا هطلب بقى من الجماهير اللي معانا والكاميرا معانا إن احنا هنعمل تصويت، فإن تصرفك الصحيح يكون، الجماهير بقى اللي معانا، الناس اللي معانا على التلفزيون فكروا، واحد، تبلغ عن ابن عمك، تبلغ البوليس. اثنين، قد أضحت ضميرك بإخبار عمك وتترك له المسؤولية وتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، تطلب من أبوك تعويض الرجل ماديا. أربعة، تصمت عما حدث، فهو انتقام من الله لهذا الرجل سيء الخلق، وسيظهر الله براءة الولد عندما يشاء. تختار إيه؟ اللي اختار اثنين يرفع ايده. اللي هو تقول لعمك وعمك يتفرج. طيب اللي اختار واحد يرفع ايده. نعم. اللي اختار ثلاثة. واحد اثنين. اللي اختار اربعة. كويس، واحدة اختارت اربعة. تصمت وتقول ده انتقام ربنا. طيب انا مش هقول الاجابة، احنا هنقول الاجابة في اخر الحلقة. خلونا نبدأ ونقول قصة اليوم بتتكلم عن قيمة كبرى العدل. قصة النهاردة بتتكلم عن العدل، العدل اللي قامت عليه السماوات والأرض، العدل اللي ربنا سمى اسم من أسماء الحسنى العدل، العدل اللي ربنا قال في القرآن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، لأن كل حاجة بعدل بميزان دقيق. العدل اللي لو ضاع تضيع قيم الناس كلها وتفسد الحياة، وده حاصل في أماكن كتير. العدل لو راح يبقى عليه العوض. قيمة النهاردة هي العدل، العدل اللي ابن القيم بيقول التوحيد والعدل هما جناح صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. هل انت انسان عادل مع مراتك؟ انت عادل مع مراتك؟ تفكر، تعادل مع ولادك، تعادل مع جيرانك، عادل بين الولاد وبعضهم. تعرف انت تعادل لما يحصل تعارض مصالح زي القصة اللي احنا حكيناها، لما يحصل زي الموقف ده، ساعتها تعرف انت عادل ولا مش عادل. يعني لو ابوك وامك، لو انت قاضي وقدامك ابوك وامك والحق مع لد اعدائك، تديله الحق؟ طب لو ابنك، انا سعيد قوي ان في واحد عمال يهز لي دماغه من ساعه ما ابتديت اقول ايه. طب لو ابنك، هو اللي متهم في قضيه، هو اللي عمل قضيه ومتهم، واحد يعني في واحد سريق في السجن، تطلعه وتدخل ابنك تعملها؟ انا بقى انا عارف ان انا بسالك اسئله صعبه. طب اصعبها لك اكتر، طب لو بنتك وهي اللي عملت حادثه عربيه، وواحد ثاني اللي دخل السجن، بلاش اقول لك تهمه مش كويسه، عملت حادثه عربيه غلط وواحد ثاني دخل السجن، تودي بنتك؟ تودي ابنك؟ طب لو انت محامي وعارف ان موكلك ده هو الحرامي وفي واحد تاني بريء، تطلعه؟ او انت محامي وعارف ان اللي انت هتطلعه دون هو اللي سرق في المونة اللي موتت الناس اللي ماتوا في العمارة دول هتطلعوا؟ شفتوا بقى احنا عمالين نشتكي عن قلة العدل في بلادنا، عن قلة العدل في العالم العربي، بس هل احنا عادلين فيما نملك في بيوتنا في أسرنا؟ عايزين تشوفوا العدل في بلادنا، ورونا العدل في بيوتنا. عايزين بلادنا يبقى فيها عدل قبل ما تمصمص شفايفك وتقول ده مش عدل. وريني بيتك عامل ازاي. العدل قيمة بتيجي من فوق وبتيجي من تحت، بتيجي من فوق من الحاكم وبتيجي من تحت من البيوت. العدل تربية في البيوت، العدل ثقافة، العدل طريقة ربالة، بتيجي من فوق وربنا. وشوف تعال تعال نسمع الآيات والأحاديث اللي بتتكلم ازاي العدل من فوق ومن تحت. شوف الـ شوف الـ شوف من فوق. أنا بهدي الآيات والأحاديث دي للحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، رئيس بلد عادل، ملك عادل، رئيس محكمة عادل، رئيس شرطة عادل. أنا بهديهم قول الراجل لما شاف عمر بن الخطاب نايم في أمان في وسط الشارع، عدلت فأمنت فنمت يا عمر. أنا بهديهم قول ابن تيمية إن الله يحفظ ويقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. لكن العدل كمان بيجي من تحت، وده الأهم. يا جماعة تعالوا نتكلم على بيوتنا وأسرنا وجيراننا. اسمع كده، تعال تعال تعال سمعك آيات ربنا اللي بتتكلم على العدل. اسمع قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عدل ولا بغي؟ اسمع قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. أكثر حاجة يعظكم بها العدل، نعم يعظكم به. اسمع قول الله تبارك وتعالى الآية اللي جاية دي جامدة جدا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. لو انتم عادلين لناس، شنآن قوم يعني عداوة قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شايف قرآننا؟ شايف الكلام؟ في دستور من دساتير أوروبا أو العالم فيها مثل هذا الكلام؟ هتولي دستور فيه الكلام؟ اسمع الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم او الوالدين. شفت الامثله اللي انا قلتها في الاول؟ يبقى اختيار واحد هو الصح، ما اعرفش ولا اثنين ولا ثلاثه، مش عارف، فكروا. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى مزاج ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله بما تعملون خبيرا. اسمع حديث النبي، اسمع قول الله تبارك وتعالى، واما القاسطون اللي مش عادلون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. يا ساتر يا رب، يا اللي زورت، يا اللي شهدت زور، يا اللي خنت مراتك وما عدلتش فيها، يا اللي فضلت عيل على عيل في الميراث، يا اللي كلت حق بني ادم، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والعكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان المقسطين يعني العادلين، القاسطون اللي هم الظالمون والمقسطين العادلين، ان المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. فقالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال الذين يعدلون في حكمهم حكام من فوق وفي اهلهم. عرفت ليه بقول لك بتيجي من تحت؟ يقول الله وعزتي وجلالي يا مظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. قصة اليوم بتحكي حاجة بقى عالية قوي، راقية قوي. ازاي العدل لما يبقى عالي قوي قوي؟ كأنها بترسم كده في السماء خط وتقول تعرفوا توصلوا لده. ده خط العدل في الإسلام. أنا بهدي القصة دي لكل اللي شاف العدل في أوروبا وقال شايفين العدل؟ أنا عايز أوريك العدل في الإسلام عظيم قد إيه. القصة في عهد النبي، الموضوع صلى الله عليه وسلم، القصة حصلت بعد الهجرة بسنتين ثلاثة. لازم عشان تعرف مستوى العدل راقي قد إيه في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، لازم تعرف الأول جو المدينة عامل إزاي. النبي قعد 13 سنة في مكة صح؟ مضطهد، يحارب، يكذب، محاولات لقتله، قتل من صحابته زي السيدة سمية. إذا بنحاول إيه؟ بيحاول إيه النبي؟ يبحث عن بلد يخرج إليها تؤويه، كويس؟ ويلف على القبائل 26 قبيلة كلهم يرفضوا، ويروحوا الطائف يضربوه بالحجارة، لغاية ما أخيرا يلاقي 6 شباب من الأنصار يؤمنوا بالرسالة بتاعته. شباب، شوف كلمة شباب ناس تبعنا على طول، يؤمنوا بالرسالة بتاعته ويقولوا له إحنا نحميك، تعالى عندنا البلد، بس إحنا من الأوس. وبين الأوس والخزرج معاني شديدة، بقالنا 40 سنة بنموت في بعض، مين عارف يمكن ربنا يهدي الأمور. لو جيت معانا دلوقتي هتبقى بتاع الأوس لوحدهم، فاهمين؟ فهتبقى ضد الخزرج فمش هيؤمنوا بيك. خلينا بص الشباب العقل، خلينا نرجع نحاول يجي معانا المرة الجاية ناس من الخزرج، فتبقى بتاع الأوس والخزرج، فجولوا السنة الجاية 12 واحد 9 أوس وإيه و3 خزرج، فتضبطت الأمور شوية. وبعدين جمهة اللي بعديها 73، وبعدين هاجر النبي للمدينة. المفروض بعد ما بقالك 13 سنة بتحاول تهاجر لحتة و26 محاولة، لما هتروح المدينة مش المفروض بقى تحافظ على نفسك قوي هناك؟ ده المأوى، حافظ على نفسك هنا. طب العلاقة بين الأوس والخزرج عاملة ازاي؟ ده كان بينهم حروب طاحنة 40 سنة. فالنبي بنلصم العلاقة، عارف يعني ايه بنلصم العلاقة؟ يعني ربنا يستر، ده لو حصلت بينهم مشكلة ممكن تبوظ الموضوع، وخلينا نحافظ على الوضع في المدينة. خلي بالك، اوعى تفتكر ان العلاقة من الأوس والخزرج كده بقت سليمة 10/10 من اول يوم، ده احتاجت جهود. ده درجة النبي وهو داخل المدينة، اول خطبة ليه وهو داخل المدينة بيقول للأوس والخزرج ايه؟ ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام، عشان فاهمين الخطبة عايزة تقول ايه؟ صلحوا اللي بينكم. وتنزل ايات كتيره بتتكلم عن الاخوه واحاديث كتير عن الاخوه، على اساس في مشكله، دول بينهم حرب 40 سنه. واكتر من كده، ده بعد النبي ما هاجر بتسع سنين، تسع سنين حصلت حديث الافك لما اتهمت السيده عائشه، فالنبي طلع على المنبر بيقول من يعذرني في رجل اذاني في اهلي؟ فطلع لواحد من الانصار من الاوس قال رسول الله ان كان من اخواننا من الاوس قطعنا عنقه، وإن كان من الخزرج قطعنا عنقه. فطلع لواحد من الخزرج، اثنين صحابة من المخلصين، قال لا والله لا تقطع عنقه ولا تقدر. قال اسكت يا منافق. فحمل كل منهم سيفه، فقام الأوس والخزرج يحملون سيوفهم. فالنبي انتم حزن جدا ونزل مع المنبر وقال دعوها دعوها فإنها منتقمة. بلاش، ده بعد 9 سنين. طب احنا النهارده بعد كم سنة؟ 3 سنين. يعني لو حصلت مشكلة بين الأوس، أنا بهيئ لك الجو، لو حصلت مشكلة يحصل إيه؟ كارثة. طيب ده الأوس والخزرج. طب هي المدينة أوس وخزرج بس؟ لا، ده انا هصعب لك الموضوع. ده المدينة فيها أوس وخزرج، وفيها كفار ما اسلموش لسه، وفيها منافقين بيدوروا على خرم ينفخوا فيه نار علشان يعملوا مشكلة، وفيها يهود، 3 قبائل يهود. يا نهار ابيض، دي بيئة صعبة جدا. صعبة، ده النبي عمل مجهود غير عادي غير عادي. طب ال3 قبائل اليهود دول، كل ده انا بمهد لك عشان تعرف مستوى العدل اللي هحكيه بعد شوية. طب ال3 قبائل اليهود دول، دول قلبوا الناس على النبي، دول جمعوا قريش ضد المسلمين، جمعوا 10,000 في غزوة الخندق من العرب كلهم ضد المسلمين. ده هم دول اكتر ناس بيننا وبينهم مشكلة. ده حاولوا يقتلوا النبي مرتين، مرة يرموا عليه حجر من فوق سطح بار، ومرة يشموا له شاه مسمومة لو هياكلها مسمومة. دول اللي راحوا للكفار قالوا لهم انتوا احسن من محمد، ونزل فيهم قرآن يقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ده دول اللي بعد ما عرفوا ان هو نبي، واحد منهم بيقول للتاني، بيقول له اهو هو ده فعلا النبي؟ قال نعم. قال فماذا تني؟ قال عداوته ما حي. شايف الوضع في المدينة عامل ازاي؟ حاجة رهيبة. يعني يا رسول الله، انت بتتعامل مع كل الوضع ازاي؟ مع كل الدنيا دي ازاي؟ ايه اللي حصل بقى في وسط الكلام ده كله بعد ما شرحت لك كل اوضاع المدينة دي؟ في وضع ده كله الصحابة فقراء بيربطوا على بطنهم حجر من شدة الجوع. لو واحد عنده درع ده، يا نهار ابيض، ده غنيمة. القصة اسمها قصة الدرع المسروقة. لو واحد عنده درع يا نهار ابيض، عنده عربية دلوقتي، ايه عربية في بلد مفيش فيها عربيات، حاجة ثروة. طب جاب ازاي الدرع ده؟ جاء اسمه رفاعة، رفاعة بن النعمان. جابها ازاي؟ طلع مع النبي غزوة فكسب في الغنائم، خد درع، فراجع بقى بكنز. رفاعة ده مسلم جديد لسه كده، ايه ابن اخوه اسمه قتادة. رفاعة بعد ما خد الدرع وفرحان بيه، بعد يومين اتسرق في الدرع. رفاعة وقتادة منين؟ من الاوس. مين اللي متهم في سرقة الدرع؟ واحد من الخزرج. فهمتوا القصة رايحة فين؟ فهمتوا؟ واحد من الخزرج اسمه ايه؟ اسمه بشير، مسلم جديد لسه يدوب. قتادة اللي هو مؤمن، قتادة بن نعمان مؤمن قوي، خايف على عمه رفاعة صاحب الدرع. يحسن ده شكله لسه عمي لسه في الاول، لو الدرع اتخذت. فقام قتادة تأكد، او هو بيقول ان هو شاف بشير واخد الدرع، فقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سرق الدرع عمي رفاعة وهو في الدرع تدينه، واللي خدها يا رسول الله هو بشير. بشير مين؟ من الخزرج. هل صح بشير اللي خدها؟ هل هو فعلا اللي خدها؟ فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه، مسلم هو اللي سرق، فاليهود والكفار والمنافقين حيشمتوا في المسلمين. اثنين، يا نهار ابيض، دي مشكله اوس الخضر. ثلاثه، التوقيت ده احنا لسه يدوب في اول ثالث سنه، يعني لسه بنلحم. مشكله. والنبي قاعد هيبدا بقى ياخد اجراءات، هيفتش بيت بشير ويستدعي بشير اذا الحمد لله ثلاثة من الخزرج جايين: لا يا رسول الله، بشير بريء، بشير ما خدش الدرع، اللي خد الدرع واحد يهودي اسمه زيد بن السمين، بن السمين. وروح يا رسول الله، احنا شفناه داخل بالدرع بيته، روح فتش بيت زيد اليهودي، هتلاقي الدرع هناك. النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد من الصحابة، مجموعة من الصحابة، محمد بن مسلمة، راحوا خبطوا على بيت زيد، فتح الباب، قالوا له النبي بعتنا في حاجة ايه، ندخل نفتش. دخلوا مش لاقين حاجة، دخلوا الحديقة بتاعته لقوها مدفونة. خدوا الدرع، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله اتحلت المشكلة. خد النبي صلى الله عليه وسلم الدرع، فجم بقى الخزرج الثلاثة اللي جم للنبي، قالوا له: شفت يا رسول الله، كان هيتظلم بشير وتقال على بشير، وقتادة غلط انه قال على بشير، دافع عنه يا رسول الله، وبرئه وخاصم عنه وجادل عنه. خاصم وجادل يعني دافع عنه. فطلع النبي على المنبر ودافع عن بشير وبرأ بشير، وقال ما عملش، وانبسط لقتاده، قال له: جئتني بغير بينه تتهم اهل بيتي من المسلمين. لدرجه ان قتاده قال: يا ريتني كنت طلعت كل فلوسي لعمي يجيب بيها يا درع، ولا اني قلت للنبي كده. استريح المسلمين الحمد لله، وناموا مستريحين، وصلوا العشاء، وسري عن الصحابة الحمد لله. كان هتحصل أزمة بين الأوس والخزرج، وناموا على كده. لكن نزل جبريل من السماء قبل الفجر علشان يقول: تعالوا نكمل بعد الفاصل، نشوف ربنا هيقول ايه، الآيات هتقول ايه، والعدل عظيم لأي درجة. المتهم يهودي، والمبرأ خزرجي مسلم، والحرص كل الحرص على توطيد العلاقة بين الأوس والخزرج. لكن جبريل هينزل قبل الفجر بقرآن بيقول ايه؟ تعالوا نكمل بعض الفصل. في كل حرف ثواب، بالسكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب، في عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل قضية في القضايا العدل. المتهم الآن زيد اليهودي، واليهود بينهم وبين المسلمين مشكلة كبيرة، والمبرأ هو بشير الخزرجي. والحمد لله نام المسلمين العشاء، وهم بيقولوا الحمد لله ان طلع المتهم يهودي، ما طلعش خزرجي. وإلا كان الأوس والخزرج تحصل مشكلة قد كده. الحمد لله أنها جت على كده. نام المسلمين مستريحين بيقولوا الحمد لله أنها جت في اليهود. وفي دليل يعني مش ما ظلمناش حد. لكن السماء لكن عدل ربنا ينزل جبريل قبل الفجر. هي قبل الفجر ماء والبريء. ينزل جبريل يقول يا رسول الله اليهودي بريء وبشير هو الفارق. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان قتادة فعلا شاف بشير وهو واخد. لما قتادة راح للنبي قال له بشير خد الدرع كان صادق. بشير خد الدرع سرقها. كان لسه ايمانه ضعيف. لما عرف ان النبي عرف ان قتادة راح قال للنبي عايز يتخلص من الدرع. عايز يتخلص من الدرع. طب يتخلص من الدرع ازاي؟ لو تخلص منها وبس او رماها ما هو برضه هتفضل الشبهه. لكن عايز يتخلص من الدرع فقرر يعمل حاجه اسوأ. جاري الحيطه في الحيطه واحد اسمه زيد اللي هو اليهودي. لو نطيت الشور ودفنتها في حديقه اليهودي وراح حد غيري يقول ان اليهودي هو اللي خد الدرع المسلمين هيبقوا مستعدين يصدقوا. عشان مشكلتنا مع اليهود. وبكده ابقى خلصت من الموضوع وهتمشي وهتركب وما هيصدقوا. نط خد الدرع دفنها رجع تاني نادى ثلاثه من عيلته وقال لهم انا عملت كذا كذا كذا كذا وانا غلطت ومش هعمل كده تاني. بس اسم العيله هيروح. روحوا للنبي. نادى اربعه. روحوا للنبي وقولوا له زيد اللي سبق. واحد من الاربعه قالوا لا انا ما عملتش كده. دي خيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له طب اسكت ما تقولش. طيب اكتب عني. قال له حكتب عنك. بس عارف ان في واحد بريء. والثلاثه التانيين هم دول الثلاثه اللي راحوا وقالوا. جبريل نزل يقول للنبي اللي حصل. انت جدلت عن واحد ما ينفعش تجادل عنه. النبي لسه العيسى واقف على المنبر بيدافع. دلوقتي طب ليه؟ طب ليه قبل الفجر؟ عشان في صلاه الفجر لازم تقلع من البراءه. ليه؟ اصل تاخير العدل ظلم. المحاكم اللي بتقعد فيها القضايا دلوقتي في بلادنا بالعشره والعشرين سنه وتبقى الست مش عارفه تاخد حقها عشر سنين. المحكمه اللي تقعد تاخير العدل ظلم. فكان لابد بعد الفجر وتنزل الايات. ممكن تسمع الايات وتشوف يا نهار ابيض بس ده ممكن يعمل مشكله بين الاوس والخزرج العدل. بس احنا كده هيفرح اليهود العدل. طب ما كان تاخد له صفقه او اثنين تمهيد حقه البريء لازم يطلع. انا بهدي القصه دي للي بيشهدوا في المحاكم ظهور. انا بهدي القصه دي للي بيظلموا ستاتهم. انا بهدي القصه دي لكل ظالم بيضيع العدل. انا بهدي القصه دي لكل واحد كتب ميراث حرام. انا بهدي كل القصه دي لكل مزور. بهديها لكل محامي بيترافع عن واحد وهو عارف ان هو ظالم. انا بهديها لكل واحد صاحب يمين في محكمه يمين ظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ثلاثه الكفر بالله وقتل النفس وكان متكئا فجلت واحمر وجهه الا وقول الزور الا وشهاده الزور فظل يرددها شهاده الزور الا انها اليمين الغموس يعني غموس ثم يقول تغمس صاحبها في النار حتى كنا ننته يسكت. ده بقت صعب قوي. انا بقول الكلام ده لكل هؤلاء. اسمع كلام ربنا. نزل جبريل من السماء ويطلع النبي على المنبر بعد صلاه الفجر ويقرا الايات اللي انا هقولها. افتح معايا سوره النساء الايه 105 سوره النساء. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. الثلاثة واللي عمل كده. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم اللي خانوا نفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم زيد اليهودي بريء والسارق هو بشير. فقام قتادة، قتادة لأن قتادة شاف الدرع، قتادة صاحب الدرع ورفاعة، يبكون ويقولون صدق الله صدق الله صدق الله، الدرع لله الدرع لله الدرع لله. تصدقوا هم واقفين بالدرع. العدل أخبروا إيه؟ عدلك في بيتك عامل إيه؟ عدلك مع مراتك عامل إيه؟ عدلك مع أولادك عامل إيه؟ عدلنا في بلادنا عامل إيه؟ ده قرآننا، ده دينا، شايفين المستوى العالي. طب والأوس والخزرج؟ العدل فوق كل الموضوع دوت. طب والمشكلة اللي موجودة في المدينة؟ العدل فوق كل الكلام ده. ولو على الوالدين أو الأقربين، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم عداوتكم على اليهود. وبدأت تنزل بقية الآيات، بقيت الآيات كل دون في سورة النساء نزل وراها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وتنزل الآية اللي بعديها، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. دي القصة. أنا يا جماعة كنت قاعد في إنجلترا من حوالي 6 أشهر وتعرفت على رجل كاتب بيكتب كتب، وكان بيفكر يكتب كتاب عن الإسلام، فجأة بني وشكله كان عايز يحط في الكتاب، يعني هو هندي بريطاني، فقال لي يعني عايز تقول لي حاجة أنا هكتب، وحسيت من كلامه فقلت له أنا عايز أحكي لك قصة، فحكيت له القصة دي. قال لي القصة دي أكيد، قلت له دي في القرآن. والله يا جماعة فضل ساكت كده وقال لي أنا ما سمعتش قصة عن العدل زي دي، أنا سمعت كتير قصص عن العدل، أنا سمعت إن تشرشل في الحرب العالمية الثانية عمل موقف عظيم لما ناس كانت بريطانيا محتاجة مطار سري علشان الحرب مع ألمانيا، فاللي جنب المطار قالوا إحنا ده بيأذي راحتنا، فبعثوا للقاضي شكوى، فالقاضي أمر إن ما يتبناش المطار، وده كان من العدل الشديد إن حرية الناس فوق. قال لي بس القصة اللي أنت بتحكيها دي أنا ما سمعتش قبل كده، ممكن تجيب لي قرآن مترجم فيه القصة دي؟ فجبت له قرآن مترجم، فقال لي أنا عايز أحط القصة دي في مقدمة الكتاب بتاعي. يا جماعة القصة النهاردة موجودة على عمرو خالد دوت نت مترجمة بكل اللغات، عشان اللي عايز يستخدمها يوريها أي حد، مش عشان يكونوا مسلمين، عشان يحترم الإسلام، عشان يحترم قرآننا وديننا. دي القصة. إحنا فين بقى؟ احنا فين المسلمين؟ احنا فين في العدل؟ احنا عاملين ايه في العدل؟ احنا فعلا عادلين؟ طبعا احنا في بيوتنا مع انفسنا مع عائلتنا، هل احنا عادلين؟ هل اساتذة الجامعة عادلين في درجاتهم؟ ولا العاطفة ساعات هتحكم؟ القضاء، الناس اللي بتشهد في المحاكم، اللي المحامين، البيوت، خلينا نبدأ بالبيوت، هل احنا عادلين؟ تخيل لما نزلت القصة دي أسألك سؤال، طب الأوس والخزرج عملوا إيه؟ حصلت مشكلة؟ أبدا، ربنا سبحانه وتعالى العدل يحمي. إيه اللي حصل؟ الخزرج ما عملوش مشكلة. ليه ما عملوش مشكلة؟ أصل الخزرج حسبوها صح، قال لك إذا كان العدل كده مع اليهودي، إذا كان القانون محترم كده، يبقى إحنا كمان ما نخافش على نفسنا في المستقبل، يبقى حيبقى في أمان لينا ولولادنا. لو بقى لو القانون على الجميع يبقى خلاص، يبقى انا مطمئن، مش خايف، مش عايز بلدي تخطف، مش عارف هيحصل ايه بكره. لو ان فاطمه بنت محمد، شوف العدل، سرقت لقطع محمد يد فاطمه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في عدل زي كده في الدنيا؟ في عظمه زي كده؟ طب اكيد بقى اليهودي اسلم. لا ما اسلمش، ما اسلمش ليه؟ وحر. طب ده ان هو ما اسلمش لها معنى كبير؟ العدل قيمة بصرف النظر عن النتائج. العدل مبدأ. العدل دينا. أصل لو أسلم كنا هنفاجئ هنركز على فكرة إن هو أسلم. شفت أو إحنا عملنا دي عشان لا. أنا بعمل دي عشان دقيمة. أنا بعمل كده عشان بأمر ربنا. على فكرة بشير عمل إيه لما عرف؟ رتب غلطة على غلطة. عمل إيه؟ هرب. هرب من المدينة. يعني مش واجه غلطته. هو كان ضعيف الإيمان. هرب من المدينة وراح لأعداء المسلمين. ونزل فيه قرآن على فكرة. نزل فيه قرآن بيوصف بيوصف اللي هو اللي هو عمله. نزل فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. طب والثلاثة التانيين تابوا واستغفروا وقبل منهم. طب وبعدين شوف التصوير الرهيب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يروحوا منه فين؟ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنتم متشافين في كل مكان. الرقيب موجود. ها يلي بتبيتوا الظلم. أنت متشاف. بهديك الآية دي نسمعها. الظلم ظلمات يوم القيامة. اللي بيظلم ظلمات. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا. وكان الله بما يعملون محيطا. تحس انها حملة قرآنية رهيبة. حملة. والحملة مستمرة. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. اما يكون عليهم وكيلا. وبعد ما الحملة تنتهي يحط ثلاث قواعد كبرى. ثلاث قواعد للعدل. القاعدة الاولى يفتح باب التوبة. تقول ايه القاعدة؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله. يا رب على فتح الباب. اللي شهد زوج واللي غلط واللي برقه واستغفر ربنا نغفر لك اللي فات. تيجوا نخلي ولادي ليله التوبه. يا كل واحد ظلمت او حته عن الحق. لو انت ظالم واحد في رمضان بالله عليك عايز ربنا يعتقك اللي دي ورد له الحق. ممكن كل واحد يسكت دلوقتي ويفكر ظالم حد كلت حق لحد الخدم اللي عندك افتكر فلان اللي خدت منه حاجة غصب عنه بعند واختفى وبعد كده قلت يا ريتني رجعتها له تصدق بيها مراتك خنتها جوزك اوعى تكوني مين هيستغفر تيجوا نخليها ليلة التوبة النهارده. انا بقول لك احنا في اول عشان كده قلت لك اوله مغفرة عشان كده حطينا الحلقة دي يوم 11 رمضان. مين هيتوب الليلة دي من الظلم؟ لازم ترجع له الحق. عايز تعمل عمره رايح تعمل عمره ومش مرجع له الحق وهو لسه في السجن بشهادتك وبتعيط لي وبتروح وعمال تدعي ايه يا عم ادعي. لازم ترجع له الحق. لكن يفتح باب التوبه. يا سلام يا رب على رحمتك. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله على رحمتك يا رب على حنانك يا رب. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا قد الكره الارضيه خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. يا سلام يا رب يا كريم يا عظيم يا تواب يا رحيم يا ودود. تبت يا رب تبت تبت اليك. لا لا بقى بقى, بقى انت بتعرف بعد كل ده عشان كده الثلاثه تابوا اصل لما سمعوا الايه دي اتحرك قلوبهم. يا سلام على رحمته ما يأسهمش. بس اقول لك حاجه عجيبه في القصه. القصه بتتكلم على رقابه ربنا جامد قوي. انت واخد بالك القصه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون. بتتكلم على اسم الله الرقيب قوي. خلي بالك ربنا شايفكوا. ليه؟ اصل المره دي جبريل نزل بالوحي. لكن في كم الف قضيه في المحاكم جبريل مش هينزل بالوحي. ضميرك بقى الرقيب ربنا شايفك. ها انتم جدلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ محدش شافك واتبرأ وقدام مراتك انت مش خاين وعشرة على عشرة وهي فرحانه بيك وانت عارف من جواك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من وهو معهم. شايفك ربنا الحركه اللي انت عملتيها مع جوزك شايفك شايفك. اسمه الرقيب كبير قوي في القصة. يعني يا جماعة هعلمك دعاء كل يوم وانت جاي تنام قول الله شاهدي الله ناظري الله رقيب علي. قوله كتير كل يوم. عارف هيعمل فيك ايه؟ هيصحي جهاز الانذار اللي جوه. انت فيك جهاز انذار بس نايم اسمه الرقيب مش شغال. جهاز الانذار لو شغل، تعرفين ان في المحلات في اوروبا اللي واخد بضاعه غلط وهو طالع من المحل بيحصل ايه؟ تيت تيت، جهاز انذار، مش كده؟ ربنا خلق جوانا نفس الجهاز ده، بس الجهاز ده ساعات بيبقى متعطل لما ضميرك بينام قوي. اسم الله الرقيب يكبر الجهاز. الله ناظري، الله شاهدي، اكتبوه عندكم، الله ناظري، الله شاهدي، الله رقيب علي، كل ليلة هتبقى زي الفل. يا جماعة ده احنا تاريخنا مليان مليان ناس، احنا ايه هي الأمة العدل راح فين؟ ايه اللي حصل لكم يا مسلمين؟ هو ايه اللي حصل لنا يا جماعة؟ شوف العدل، شوف العدل في أيام ما كان الرقيب اسم الله الرقيب حي. سيدنا عمر الخطاب ماشي في الشارع يقابل في الطريق كده يلاقي راعي غنم فيقول له أبتع منك واحدة من هذه الغنم؟ قال إنها ليست لي، إنها لسيدي. قال أعطني إياها وأعطيك المال، بيختبره، وكل سيدك أكلها الذئب. فالغلام الصغير اللي متربي محدود الثقافة نظر لعمر قال الله أكبر، فأين الله؟ فبكى عمر وقال صدقت، فأين الله؟ يا جماعة رقيت عليكم، رقيت عليك حسك، انت مكشوف، انت مكشوف تماما، سرك وعلاناتك. انت ممكن تضحك على مراتك ألف ضحكة وضحكة بس مش هتعرف تضحك عليه. انت ممكن تبتسم في وش بني آدم وانت بتكرهه، لكن انت مكشوف قدام ربنا، انت مكشوف رقيب، الرقيب شايفك، اسمه الله الرقيب في الحلقة دي. علشان مش هنعرف، ربنا بيقولك مش هينفع يبقى فيه ألف صوتي وصوتي وألف كاميرا وكاميرا بيراقبوا كل بني آدم، لكن في ربنا، في ضميرك، في جهاز إنذار جوه. يا ترى الحلقة دي هترجع كام حق النهاردة؟ يا ترى ممكن الحلقة دي ترجع حقوق؟ أنا اللي جيت في الحلقة، يا ترى ممكن حقوق ترجع النهاردة؟ أنا أعرف راجل سوري اتاكل حقه من واحد ظلمه وما كانش فيه ورق، من كتر الغضب والألم مرض مرض الموت، فجاب ابنه وقام كاتب ورقة وقال له لما موت تروحوا بالجنازة بتاعتي من قدام دكان فلان اللي أكل حقي، وتطلع الورقة وتقراها له. فخد الورق، الولد بعد ما مات الراجل خد ونسي في الجنازة من قدام الظالم، وقف قدام الظالم وقال له أبويا الميت بعت لك الرسالة دي. فمسك الراجل الرسالة فلقى كاتب له إني ذهبت إلى الله وهو يعلم ماذا فعلت بي، وهو يراني ويراك، موعدنا يوم القيامة لأسترد حقي. أنا أعرف واحدة ست جوزها اتجوز عليها وخبة، وهي عرفت لكن كانت ساكتة وشافت إنها مش عايزة تهد البيت ففضلت ساكتة. مات الراجل، الست اللي عارفة الرقيب خدت حق الست الثانية في الميراث وقالت لولادها ابعتوا لفلانة حقها في الميراث ومفيش ورقة. ياه، اتغلبت على غيرتها مقابل العدل؟ يا جماعة ده كان تاريخنا، وبحكيلكوا حكايات قريبة في سوريا وفي بلادنا وفي مصر. فقالت لهم ودوها حقها، المفاجأة الست التانية قالت لهم لا ده مش حقي، طلقني من اسبوع. القصتين دول حصلوا في الشام. بكرة موعدنا مع قصة في حب القدس، قصة بكرة عن حب القدس. ندعي يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب يا رب تسمعنا الآن وترانا، يا كريم يا عدل يا عدل يا عظيم يا عظيم، كتابك عظيم، كلامك عظيم، قرآنك عظيم، رحمتك وسعت كل شيء، خلقت السماوات والأرض بالحق بالعدل، يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما، يا عدل يا رب رد الناس إليك ردا جميلا، رد الناس إلى العدل ردا جميلا، رد الناس إلى العدل ردا جميلا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اقبل توبتنا الليلة يا رب، الليلة يا رب نستغفرك، نتوب إليك، نتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، يا رب اجعلها ليلة التوبة، يا رب اجعلها ليلة التوبة، اعتقنا الليلة دي، يا رب فات أيام طويلة من رمضان، وأنت كل ليلة بتعتق ناس من النار، اعتقتنا، اعتقنا يا رب، يا رب لن نتحمل جهنم، اعتقنا ولادنا يا رب، اعتق ولادنا، اعتق زوجتنا، اعتق أبائنا، أمهاتنا يا رب، أمنا وأبونا وفقه من ليلادي يا رب، أجدادنا يا رب. اجعلها ليلة توبة، اجعلها ليلة عجز، اجعلها ليلة رحمة، اجعلها ليلة مغفرة. يا رب بدأت أيام المغفرة، اغفر لنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رد العدل لبلادنا، رد العدل لبلادنا، ارحمنا ارحمنا، اغفر لنا، انصرنا في بيوتنا، اجعل العدل في بيوتنا على ستاتنا. اغفر اغفر من ناس غيرك، اغفر سامح، انت الكريم واحنا المخطئين. لو تركتنا نروح لمين؟ مالناش غيرك يا رب سامح. انسب انسب، رمضان حيفوت ما تسيبناش، ليس لنا سواك يا ذا الجلال والاكرام. قرانك عظيم، اعنا نتخلق بالقران يا رب يا رب. امين امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو الدليل في طريق الثواب، كل شبر في أرض الله. كتاب الله رب العباد سواه، يبقى الأسرار يكون كل الخلاف. قرآن كريم هدى للبشر والديان، النجاة والهدى البشرية، كل حرف سواد ونفكر معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عبارة. هو الدليل في طريق سواد،